بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. نقدم على هذا الوجه كتاب ديوان الشافعي حبر الأمة وإمام الأئمة أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، المتوفى عام 400 هجرية، وهو من تحقيق الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي، ومن طبع مكتبة الكليات الأزهرية، ونشر حسين محمد إمبابي وأخيه محمد. مقدمة الديوان: سيرة الإمام الشافعي وشاعريته. الإمام الشافعي هو من هو؟ إمامة في الدين والفقه والأصول والحديث واللغة والأدب والشعر والنقد. حدث الربيع بن سليمان قال: سمعت عبد الملك ابن هشام النحوي صاحب المغازي يقول: الشافعي ممن تؤخذ عنه اللغة. وقال أحمد بن حنبل: كان الشافعي من أفصح الناس، وكان مالك تعجبه قراءته لأنه كان فصيحا. وحدث أبو عبيد القاسم ابن سلام قال: كان الشافعي ممن يؤخذ عنه اللغة أو من أهل اللغة. وقال الربيع بن سليمان: كان الشافعي عربي النفس عربي اللسان. وقال أحمد بن سريج: ما رأيت أحدا أفوه ولا أنطق من الشافعي. وحدث أبو نعيم الاسترابافي: سمعت الربيع يقول: لو رأيت الشافعي وحسن بيانه وفصاحته لعجبت منه، ولو أنه ألف هذه الكتب على عربيته التي كان يتكلم بها معنا في المناظرة لم يقدر على قراءة كتبه لفصاحته وغرائب ألفاظه، غير أنه كان في تأليفه يجتهد في أن يوضح للعوام. وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المطلبي الشافعي، كأن كلامه ينظم درا إلى در. وقال الإمام أحمد: ما مس أحد محبرة ولا قلما إلا والشافعي في عنقه منه. وقال الذهبي: كان حافظا للحديث بصيرا بعلله، لا يقبل منه إلا ما ثبت عنده، ولو طال عمره لازداد منه. والشافعي هو محمد بن إدريس ابن العباس ابن عثمان ابن شافع ابن السائب ابن عبيد ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن عبد المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان ابن أد ابن أدد. يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد المطلب، فهو من هاشم عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ولادته فقد روى رحمه الله عن نفسه قال: ولدت بغزة 50 يوم وفاة أبي حنيفة، فقال الناس: مات إمام وولد إمام. وحملت إلى مكة وأنا ابن 2. وقال: وكانت أمي من الأزد. وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب ابن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحض في طلب الشعر والنحو والغريب. قال: فقلت له: إلى كم هذا؟ لو طلبت الحديث والفقه كان أمثل بك. وانصرفت به معي إلى المدينة، فذهبت به إلى مالك بن أنس وأوصيته به. قال: فما ترك عند مالك بن أنس إلا الأقل، ولا عند شيخ من مشايخ المدينة إلا جمع. ثم شخص إلى العراق، فانقطع إلى محمد بن الحسن فحمل عنه، ثم جاء إلى المدينة بعد سنين، قال: فخرجت به إلى مكة فكلمت له ابن داود وعرفته حاله الذي صار إليه، فأمر له بعشرة آلاف درهم. ويروى عن الشافعي أنه قال: كنت أنا في الكتاب أسمع المعلم يلقن الصبي الآية فأحفظها أنا، ولقد كنت قبل أن يفرغ المعلم من الإملاء قد حفظت جميع ما أملأ، فقال لي ذات يوم: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا؟ قال: ثم لما خرجت من الكتاب كنت أتلقط الخزف والدفوف وكرب النخل وأكتاف الجمال، أكتب فيها الحديث، وأجيء إلى الدواوين فأستوهب منها الظهور فأكتب فيها، حتى كانت لأمي حباب فملأتها أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا. ثم إني خرجت عن مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب. قال: فبقيت فيهم 17 سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. فمر بي رجل من الزبيريين من بني عمي فقال لي: يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد سدت أهل زمانك. فقلت: فمن بقي نقصد؟ فقال لي: اقصد مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ. قال: فوقع في قلبي، فعمدت إلى الموطأ فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في 9 ليال ظاهرا. قال: ثم دخلت إلى والي مكة وأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس. قال: فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى الوالي، فلما أن قرأ قال: يا فتى، إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس، فلست أرى الذل حتى أقف على بابه. فقلت: أصلح الله الأمير، إن رأى الأمير أن يوجه إليه ليحضر. قال: هيهات، ليت أني إذا ركبت أنا ومن معي وأصابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا. قال: فواعدته العصر وركبنا جميعا، فوالله لكان كما قال، لقد أصابنا من تراب العقيق. قال: فتقدم رجل فقرع الباب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب. قال: فدخلت فأبطأت، ثم خرجت فقالت: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. فقال لها: قولي له إن معي كتابا من والي مكة إليه في حاجة مهمة. قال: فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعت، ثم إذا أنا بمالك قد خرج وعليه المهابة والوقار، وهو شيخ طويل مسنون اللحية، فجلس وهو متطلس، فرفع إليه الوالي الكتاب فبلغ إلى هذا: إن هذا رجل من أمره وحاله، فتحدثه وتفعل وتصنع. فرمى بالكتاب من يده ثم قال: سبحان الله، أو صار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ قال: فرأيت الوالي تهيبه أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت: أصلحك الله، إني رجل مطلبي ومن حالي وقصتي فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة وكانت لمالك فراسة، فقال لي: ما اسمك؟ قلت: محمد. فقال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. ثم قال: نعم وكرامة، إذا كان غدا تجيء ويجيء من يقرأ لك. قال: فقلت: أنا أقوم بالقراءة. قال: فغدوت عليه وابتدأت أن أقرأه ظاهرا والكتاب في يدي، فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي، فيقول: يا فتى زد، حتى قرأته في أيام يسيرة. ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس، ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي بها الشأن، وكان بها وال من قبل الرشيد، وكان ظلوما غشوما، وكنت ربما آخذ على يديه وأمنعه من الظلم. قال: وكان باليمن تسعة من العلوية قد تحركوا، فكتب الوالي: وإني أخاف أن يخرجوا، وإنها هنا رجلا من ولد شافع المطلبي لا أمر لي معه ولا نهي. قال: فكتب إليه هارون الرشيد أن احمل هؤلاء واحمل الشافعي معهم، فقرنت معهم. قال: فلما قدمنا على هارون الرشيد ادخلنا عليه، وعنده محمد بن الحسن. قال: فدعا هارون الرشيد بالنطع والسيف وضرب رقاب العلوية، ثم التفت محمد بن الحسن فقال: يا أمير المؤمنين، هذا المطلبي لا يغلبنك بفصاحته، فإنه رجل لسم. فقلت: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنك الداعي وأنا المدعو، وأنت القادر على ما تريد مني، ولست القادر على ما أريد منك. يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجلين أحدهما يراني أخاه والآخر يراني عبده، أيهما أحب إلي؟ قال: الذي يراك أخاه. قال: قلت: فذاك أنت يا أمير المؤمنين. قال: فقال لي: كيف ذاك؟ فقلت: يا أمير المؤمنين، إنكم ولد العباس ترون إخوتكم وهم يرون عبيدهم. قال: فسري ما كان به فاستوى جالسا، فقال: يا ابن إدريس، كيف علمك بالقرآن؟ قلت: عن أي معلومة تسألني؟ عن حفظه، قد حفظته ووعيته بين جنبي، وعرفت وقفه وابتداءه وناسخه ومنسوخه وليليه ونهاره ووحشيه وأنسيه، وما خوطب به العام يراد به الخاص، وما خوطب به الخاص يراد به العام. فقال لي: والله يا ابن إدريس، لقد ادعيت علما، فكيف علمك بالنجوم؟ فقلت: إني لا أعرف منها البري من البحري، والسهلي والجبلي والفيلق والمصبح، وما تحب معرفته. قال: فكيف علمك بأنساب العرب؟ قال: فقلت: إني لا أعرف أنساب اللئام وأنساب الكرام، ونسبي نسب أمير المؤمنين. قال: لقد ادعيت علما، فهل من موعظة تعظ بها أمير المؤمنين؟ قال: فذكرت موعظة لطاووس اليماني فوعظته بها، فبكى وأمر لي بخمسين ألفا، وحملت على فرسي وركبت من بين يديه وخرجت، فما أن وصلت الباب حتى فرقت الخمسين ألفا على حجاب أمير المؤمنين وبوابي. قال: فلحقني هرثمة، وكان صاحب هارون الرشيد، فقال: اقبل هذه مني. قال: فقلت له: إني لا آخذ العطية ممن هو دوني، وإنما آخذها ممن هو فوقي. قال: فوجد في نفسه، قال: وخرجت كما أنا حتى جئت منزلي، فوجهت إلى كاتب محمد بن الحسن بمئة دينار، وقلت: اجمع الوراقين الليلة على كتب محمد بن الحسن وانسخها لي ووجه بها إلي. قال: فكتب لي ووجه بها إلي. وقد قضى الشافعي السنوات الأخيرة من حياته في مصر، وفي يوم الخميس أول ربيع الثاني عام 99 و100 هجرية، 19 من نوفمبر عام 1480 ميلادية، أي منذ 12 قرنا هجريا أو 65 و100 و1000 عام ميلادي، وفد على مصر الفسطاط من مكة المكرمة عالم قريش وإمامها محمد بن إدريس الشافعي، ومعه ابنه أبو عثمان محمد المتوفى سنة 32 و200 هجرية، ومعه كذلك زوجه حميدة حفيدة الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بنتاه زينب وفاطمة، وذلك للإقامة الدائمة فيها. وكان في ركبه تلميذه أبو بكر الحميدي المتوفى سنة 19 و200 هجرية. وكانت شهرة محمد بن إدريس العلمية ملء الأسماع والبقاع، فالعالم الإسلامي كله يذكره بالخير والتقدير والإكبار. وصادف دخوله الفسطاط دخول نائب والي مصر الجديد الأمير العباسي عبد الله بن عباس بن موسى، وكان الخليفة المأمون قد ولى العباس بن موسى على مصر، فبعث ابنه عبد الله إلى الفسطاط نائبا عنه في حكم البلاد، فدخلها في اليوم الذي دخلها فيه الشافعي مدينة مصر وعاصمتها وقبلة الإسلام فيها الفسطاط، ونزل ابن إدريس على أخواله من الأزد، ثم كان في ضيافة عبد الله بن عبد الحكم القرشي المتوفى سنة 14 و200 هجرية، وهو صديقه وزميله في طلب العلم في حلقة الإمام مالك رضي الله عنه في المدينة المنورة. وأخذ ابن إدريس يتردد على جامعة أو جامع الفسطاط للصلاة ولحضور حلقات العلم فيها. وكان أبو رجب الخولاني العلاء بن عاصم يتولى إمامة الجامع العتيق جامع عمرو أو تاج الجوامع، ويلقي قصص السيرة والفتوح في إحدى حلقاته. وكان الشافعي يصلي خلفه ويقول فيه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة من أبي رجب. وها هو ذا ابن إدريس عالم قريش الذي ملأ طباق الأرض علما كما وصفه الإمام أحمد بن حنبل، يجلس في جامعة الفسطاط في حلقة علمية خاصة به، ومن حوله ابنه أبو عثمان وتلميذه الحميدي ومحمد بن صديقه القرشي عبد الله بن عبد الحكم. وكان محمد كأبيه مالكيا، ولكنه أنس بالشافعي ووثق بعلمه ورغب في الإفادة منه، فأخذ يتردد على حلقة صديق أبيه، وخاف المالكيون ذلك وأنكروه لما فيه من وضوح الانصراف عن المذهب إلى مذهب هذا القادم الجديد، وشكوا إلى أبيه، فأخذ يخفف من حدتهم ويهدئ من ثورتهم ويقول لهم: إن ابني محمدا شاب صغير يجب أن يستمع إلى الآراء وأن يناقشها. ثم كان إذا انفرد بابنه يقول له: يا بني إلزم ابن إدريس. وكان عبد الله إماما جليلا تصدر زعامة المذهب المالكي وتدريسه في جامعة الفسطاط، وألف كتبا فيه، وأبناؤه الثلاثة عبد الحكم ومحمد وعبد الرحمن المؤرخ كانوا نجوم الفسطاط، ملأوا آفاقه علما وفضلا، وقد جلسوا في حلقة ابن إدريس وأفادوا من علمه، وكان عبد الرحمن من أحرصهم على التردد عليها، وكانت أسرة عبد الحكم في الفسطاط أسرة جاه ومجد وعلم يأوي إليها العلماء والأدباء والشعراء ويستظلون بظلها ويلقون الكثير من برهم وكرمهم. وتعهد ابن إدريس بالبر والرعاية كذلك السيدة نفيسة بنت الحسن الأنور حفيدة زيد بن الحسن ابن علي، وكانت قد هاجرت إلى الفسطاط عام 93 هجرية وأقامت فيه فرارا من اضطهاد العباسيين للبيت العلوي، وظلت في مصر هي وزوجها إسحاق بن الإمام جعفر الصادق رضي الله عنهم، وعاشت في الفسطاط 15 إلى أن فاجأها الأجل عام 82 هجرية، وكانت حفاوتها بابن إدريس لا تعادلها حفاوة. ورأى الناس عالما من قريش يجلس في جامعتهم للتعليم يصلي فلا يرون أحسن صلاة من صلاته، ويتحدث فلا يسمعون أعذب حديثا من حديثه، مع صباحة وجهه وواسع كرمه وعلو كعبه، فافتتنوا به وواظبوا على الجلوس في حلقته. وخف إلى مجلس ابن إدريس العلمي في جامعة أو جامع الفسطاط البويطي والربيع الجيزي والمزني والربيع بن سليمان المرادي ويونس ابن عبد الأعلى وغيرهم، واتسعت حلقته اتساعا كبيرا، حيث أخذ الشافعي يلقي محاضراته في الفقه وفي أصوله وفي التفسير والحديث وفي اللغة والأدب على الطلاب، ويملي عليهم رسائله وكتبه. ومع أن حلقات العلم في جامعة الفسطاط كانت كثيرة وكبيرة، إلا أن حلقة ابن إدريس كثر طلابها ومريدوها كثرة مذهلة، وصارت بكثرة المترددين عليها أكثر الحلقات وأعظمها أثرا في خدمة الدين واللغة والأدب. وكان ابن هرم يكتب للأستاذ الجليل ابن إدريس، والبويطي يقرأ له الدرس، والطلاب يسمعون ثم يكتبون. وفي زاوية الخشابية بالمسجد الكبير الجامعة الإسلامية الأولى في مصر التي عرفت بابن إدريس كان نسكه وعبادته، وكان يجلس فيها ليكتب، ومن حوله تلاميذه ومريدوه، وكان يبدأ دروسه بالقرآن وتفسيره، ثم بالحديث وعلومه، ثم بالفقه وأصوله، ثم بالعربية وعلومها. وكان يقول: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في الفقه نبل قدره، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه. وكان يناظر سرج الغول الشاعر الأديب في الأدب والشعر والنقد، وكان لسرج حلقة أدبية كبيرة في الجامع العتيق. وكان لا بد أن يغضب المالكيون خوفا على مكانتهم الروحية التي زعزع منها ابن إدريس، إذ لم يصبحوا في الصدارة كما كانوا من قبل، حتى إن فتيان بن أبي السمح المالكي الفقيه ناظر الشافعي وأسرف في اللدد والخصومة في مناظرته، ووجه إلى ابن إدريس كلاما لا يصح أن يقال له، فعلم أمير مصر بالأمر فعاقب ابن أبي السمح عقابا شديدا زاجرا، وأخذ تلاميذ فتيان بن أبي السمح يطاردون كل من يذهب إلى حلقة الشافعي غضبا لأستاذهم. وجاء عيسى بن المنكدر قاضي مصر فيما بعد على مدى عامين إلى الأستاذ العظيم ابن إدريس يلقي عليه اللوم لأنه أحدث مذهبا جديدا، ولكن الجماهير كانت بالمرصاد لكل من حاول أن يمس مكانة الأستاذ الجليل، كما كان والي مصر السري المتوفى عام 520 هجرية بالمرصاد لابن أبي السمح، حيث عاقبه عقابا رادعا. وكان الإمام ابن إدريس يذكر مكة المطهرة في شوق كبير إليها، ويذكر إمام بغداد أحمد بن حنبل بالشوق والحب، ويقول: لقد وعدني أحمد أن يقدم إلى مصر. ويقول لتلميذه يونس ابن عبد الأعلى: يا يونس، أدخلت بغداد؟ فرد عليه يونس: لا. قال: ما رأيت الدنيا ولا رأيت الناس. وكان ابن إدريس يقول عن ابن عبد الأعلى هذا: ما رأيت أحدا أعقل من يونس ابن عبد الأعلى. وكان أحمد بن حنبل يقول في الشافعي: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس. ويقول عنه: ما علمت أحدا أعظم منه على الإسلام في زمن الشافعي من الشافعي. ويقول: ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله تعالى من هذا القرشي. وكان ابن إدريس قد ولد في غزة عام 50 و100 هجرية، وبين غزة وعسقلان عاش مع أمه يتيما عامين، ثم ذهبت به الأم إلى بلده مكة البلد الحرام. فلما جاوز الرابعة من عمره أقبل على القرآن الكريم يحفظه، وما أتم السابعة إلا وقد تم حفظه وتجويده. ويقص عن نفسه قصة حياته الأولى فيقول: وخرجت إلى البادية فلازمته ذيلا أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم 17 سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. ومر بي رجل من الزبيريين فقال: لقد عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فلو حصلت الفقه فتكون قد ست أهل زمانك. فقال الشافعي: ومن بقي يقصد؟ فقال: هذا مالك سيد المسلمين في المدينة. فوقع كلامه في قلبي، فاستعرت الموطأ وحفظته في 9 ليال، وعزمت على الرحلة إلى مالك. ويقول محمد بن بنت الشافعي: أقام الشافعي على تعلم العربية وأيام الناس 20 سنة. وقال: ما أردت منه إلا الاستعانة على الفقه. أصبح لابن إدريس شأن في حلقات المسجد الحرام لما عرف به من حدة الذكاء وجودة الطبع وجمال البيان وفصاحة اللهجة، وحسبك به حفظه لكتاب الله وهو في 7، وللموطأ وهو في 10، وتصدره لحلقة في المسجد الحرام وهو في 15 من عمره، ثم الإذن له بالإفتاء وهو في 20. وكان يحفظ من شعر الهذليين وحدهم 10,000 بيت عدا ما حفظه من شعر العرب وخطبهم وبلاغاتهم. أخذ في المسجد الحرام العلم والفقه عن أئمة الفقه والتفسير والحديث واللغة، وجلس في حلقة مسلم بن خالد مفتي مكة وفقيهها، وسفيان ابن عيينة شيخ المحدثين. وكان سفيان يقول فيه: هذا أفضل فتيان أهل زمانه. ثم غادر مكة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ الحديث على مالك شيخ المحدثين. وفي حلقته تعرف بالكثير من أترابه الشداه الناهجين نهجه في التعلم والتعليم، ولم يلبث أن ولي قضاء اليمن بمساعدة مصعب بن عبد الله القرشي وتوصيته عليه عند والي اليمن. وفي اليمن لقي جماعة من العلماء والمحدثين أخذ عنهم وأفاد منهم كمطرف بن مازن الصنعاني وعمر بن أبي مسلمة صاحب الأوزاعي ويحيى بن حسان صاحب الليث بن سعد إمام مصر وهشام بن يوسف قاضي صنعاء وغيرهم. واتهمه حساده والحاقدون عليه بالعلوية ورفع أمره إلى الرشيد فاستدعاه وسأله. وكان ذلك عام 84 هجرية. فنفى الشافعي ذلك عن نفسه وشهد له محمد بن الحسن لدى الرشيد. وكان محمد زميلا للشافعي في حلقة الإمام مالك في المسجد النبوي في المدينة المنورة، فعفى الرشيد عنه وأخذ يتردد على حلقات العلم في بغداد، ولم يلبث أن عاد إلى مكة حيث عاود تصدر حلقته في المسجد الحرام. انتهى الوجه الأول. وزار الإمام أحمد بن حنبل مكة عامي 87 و 199، وجلس إلى الشافعي وملأ قلبه وعقله جميعا. وكان أحمد يقول فيه لبعض أصحابه: تعال حتى أريك اليوم رجلا لم تر عيناك مثله، إن فاتك عقله فإني أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة. ويقول: ما رأيت أحدا أفقه في كتاب الله تعالى من هذا القرشي. وجاء الأصمعي إلى مكة ولقي الشافعي وأخذ عنه أشعار هذيل كما أخذ عنه شعر الشنفرة مع جلالة قدر تحصيله للغة والأدب والشعر، ولكن ليس ذلك على الشافعي، وقد كان الحافظ يقول فيه: كأن لسانه ينفث الدر. وبعد 11 من رحلته الأولى إلى بغداد عاد عام 95 هجرية إليها ثانية في خلافة الأمين، فقضى في العراق 2، جلس فيهما إلى علماء بغداد، وجلسوا إليه الحسن بن زياد اللؤلؤي والكرابيسي وأبو ثور والزعفراني، وقرأ كتب أبي حنيفة وأصحابه أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وأملى مذهبه القديم في بغداد، وعاد إلى مكة عام 97 هجرية، ولم يلبث أن تركها إلى بغداد، فدخلها للمرة الثالثة عام 98 هجرية ليقيم فيها عدة أشهر، يرحل بعدها إلى مصر الفسطاط وإلى جامعة الفسطاط في رحلته الخالدة التي جاءت في نهاية حياته. وفي مصر الفسطاط كانت قد نشأت مدارس فقهية كثيرة، ففيها نبغ عبد الله ابن وهب أحد الأئمة المجتهدين، والليث بن سعد فقيه مصر وإمامها ومحدثها، ومن تلامذة الليث إسحاق بن الفرات وإسحاق بن بكر. وحل الشافعي بالفسطاط فقاد حركة فقهية جديدة كان لها صداها العميق في العالم الإسلامي. كان أهل مصر يعتمدون على فتاوى عبد الله بن عمرو بن العاص من الصحابة ويزيد بن أبي حبيب من التابعين، وأهل مكة يتبعون فتاوى عبد الله بن مسعود وتلاميذه من التابعين، وأهل البصرة يعتمدون على فتاوى أبي موسى الأشعري وأنس بن مالك من الصحابة والحسن البصري وابن سيرين المتوفى 110 هجرية من التابعين، وأهل الشام يتبعون فتاوى معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت من الصحابة وعمر بن عبد العزيز وأدرى به من التابعين. وظهر أعلام من الفقهاء المشرعين الذين كانت لهم آراء ومذاهب في التشريع الإسلامي، وفي مقدمتهم سعيد بن المسيب بالمدينة المتوفى 94 هجرية، وعروة بن الزبير بالمدينة المتوفى 94 هجرية، وسفيان بن عيينة بمكة المتوفى 98 هجرية، وابن أبي ذؤيب وابن جريج المتوفى سنة 50 و100 هجرية، وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى سنة 70 و100 هجرية، والإمام الزهري المتوفى سنة 25 و100 هجرية، وربيعة الرأي المتوفى سنة 36 و100 هجرية، وعبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 98 و100 هجرية، وإبراهيم النخعي بالكوفة المتوفى سنة 96 و100 هجرية، والحسن البصري بالبصرة المتوفى سنة 10 و100 هجرية، وسفيان الثوري بالكوفة المتوفى سنة 61 و100 هجرية، والليث بن سعد بمصر المتوفى سنة 75 و100 هجرية، والإمام الأوزاعي بالشام. وتجمعت المذاهب التشريعية في تيارين أو مدرستين كبيرتين، مدرسة أصحاب الحديث ومدرسة أصحاب الرأي. في عام 95 و100 هجرية رحل الشافعي إلى بغداد رحلته الثانية في خلافة الأمين، وصارت له حلقة علمية في دار السلام تتلمذ عليه فيها الكثيرون ممن أخذوا عنه، وطرحوا مذهبهم إلى مذهب بقية أصحاب الرأي. وألف الشافعي في هذه الرحلة التي دامت عامين كتابه المشهور الحجة، الذي رواه عنه 4 من البغداديين: الكرابيسي والزعفراني وأبو ثور والإمام أحمد ابن حنبل. ولما وفد على مصر أملى فيها في جامع الفسطاط على تلاميذه كتبه الجديدة التي يجمعها كتابه الخالد الأم الذي حمل مذهبه الجديد، وهو المذهب الذي وصل إليه باجتهاده في مصر. وأساس مذهبه أن الأصل هو القرآن والسنة ثم القياس في الإجماع. يقول الكرابيسي: ما كنا ندري ما الكتاب ولا السنة ولا الإجماع حتى سمعنا الشافعي يقول ذلك. والسنة الصحيحة عند الشافعي تلي القرآن الكريم، وقد كان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد دافع دفاعا قويا عن العمل بخبر الواحد الصحيح، مما نال عليه حظا كبيرا عند أهل الحديث، ولذا سماه أهل بغداد ناصر السنة. وقال محمد بن الحسن فيه: إن تكلم أصحاب الحديث يوما فبلسان الشافعي. وقال الزعفراني: كان أصحاب الحديث رقودا حتى جاء الشافعي فأيقظهم فتيقظوا. وقد ترك الشافعي الاستحسان الذي قالت به الأحناف والمالكية، بل لقد أنكره ولم يقل بالقياس إلا إذا كانت علته منضبطة. ورد المصالح المرسلة ردها، وأنكر الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وفتح باب الاجتهاد على مصراعيه واسعا، وهو بذلك يجمع بين فقه مدرسة أهل الرأي وفقه مدرسة أصحاب الحديث. وكتابه الرسالة تحمل أبوابه أصول دفاعه عن السنة وحديث الواحد وشروط صحة الحديث والخبر المرسل. ويقول تلميذه المزني المتوفى سنة 64 و200 هجري: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، وما من مرة منها إلا واستفدت بفائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وبالرسالة وضع الشافعي علما كاملا هو علم أصول الفقه. وقد عاصر الشافعي الإمام أحمد المتوفى سنة 41 و200 هجرية، الذي عرف بشدة اعتماده على الرواية، ولقد أذهلت الرسالة للشافعي الإمام أحمد وغيره من جلة العلماء كابن مهدي، الذي قال فيه بعد أن قرأها: لما نظرت الرسالة للشافعي أذهلتني. وفي مصر الفسطاط دون كتب الإمام ابن إدريس الشافعي تلاميذه المصريون المزني والبويطي ويونس بن عبد الأعلى والربيع الجيزي والربيع بن سليمان المرادي وعبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم، وفي مقدمتها الرسالة والأم. وكان الشافعي قد أملاهما على تلاميذه في حلقته بجامعة الفسطاط، ولم يزل الشافعي مقيما بالفسطاط ناشرا للعلم ملازما للتدريس بجامعة عمرو أو جامعة الفسطاط، كما يقول السيوطي في كتابه حسن المحاضرة في الجزء الأول في الصفحة 122، الطبعة الشرقية. وفي جامع عمرو جامعة الفسطاط كان ابن إدريس الخليل يجالس العلماء والأدباء والنقاد والشعراء ورجال البلاغة والبيان، ويجالس جماهير الناس مع مرضه المزمن الذي عذبه طويلا وهو داء البواسير. وكان في حلقته عالم اللغة العميق الاطلاع على كنوزها ورواية الشعر الجيد المختار، ومؤرخ الأحداث الموهوب الذكي. وفي آخر عمره تزوج الشافعي أم ولده دنانير بعد وفاة زوجته حميدة، وأنجب من دنانير ابنه أبا الحسن عام 220 هجرية، وقد خصص له مرضعة أندلسية اسمها فوز، وبذلك كان له ولدان أبو عثمان محمد وأبو الحسن وبنتان هما زينب وفاطمة، وهؤلاء الذين مات عنهم هذا الإمام الجليل. وفضلا عن الرسالة التي وضع بها علم أصول الفقه والتي كتبها وأملاها على تلاميذه في جامعة الفسطاط، ألف في الفسطاط كتاب أحكام القرآن، وكتاب اختلاف الأحاديث، وكتاب إبطال الاستحسان، وكتاب جماع العلم، وكتاب القياس، وكتاب الرد على محمد بن الحسن، وكتاب اختلاف مالك والشافعي، وكتاب اختلاف علي وعبد الله بن مسعود، وكتاب ما اختلف فيه أبو حنيفة وابن أبي ليلى عن أبي يوسف، وخلاف ابن عباس، وسير الأوزاعي، وكتاب مسند الشافعي. أما كتابه الحجة فقد ألفه في بغداد، وهكذا أفاد الشافعي الناس والمتعلمين والمثقفين فوائد جليلة، وقد ظل يكتب ويقرأ ويدرس والمرض يحاصره حتى سقط القلم من يده، واستأثرت به رحمة الله تعالى يوم الجمعة 29 عام 2800 ميلادية رحمه الله تعالى. ورثاه محمد بن دريد فقال: ألم تر آثار ابن إدريس بعده دلائلها في المشكلات لوامع؟ معالم يفنى الدهر وهي خوالد، وتنخفض الأعلام وهي فوارع، مناهج فيها للهدى متصرف، موارد فيها للرشاد شرائع، ظواهرها حكم ومستبطناتها لما حكم التفريق فيه جوامع. لرأي ابن إدريس ابن عم محمد ضياء، إذا ما أظلم الخطب ساطع. إذا المفضعات المشكلات تشابهت سما منه نور في دجاهن لامع، أبى الله إلا رفعة وعلوه، وليس لما يعليه ذو العرش واضع. توخى الهدى واستنقذته يد التقى من الزيغ، إن الزيغ للمرء صارع. ولاذ بآثار الرسول فحكمه لحكم رسول الله في الناس تابع، وعول في أحكامه وقضائه على ما قضى في الوحي والحق ناصع. تسربل بالتقوى وليدا وناشئا، وخص بلب الكهل مذ هو يافع، وهذب حتى لم تشر بفضيلة إذا التمست إلا إليه الأصابع. فمن يك علم الشافعي إمامه فمرتعه في ساحة العلم واسع، سلام على قبر تضمن جسمه وجادت عليه المجنات الهوامع. لئن فجعتنا الحادثات بشخصه لهن لما حكمنا فيه جوامع، فأحكامه فينا بذور زواهر، وآثاره فينا نجوم طوالع. وكان للإمام الشافعي منزلة كبيرة في الشعر وروايته، بدأت صلته به منذ شبابه وما زال يجول فيه حتى بعد أن انصرف إلى فقه، وصار في مكنته أن يرتجل في المعنى الذي يريده بيتا أو بيتين أو أبياتا. وقد جمع الشافعي في أول دراساته شعر الهذليين واختص به، وشعرهم كان جاهليا وإسلاميا فصيحا تناولوا فيه الحماسة والفضائل والحكمة. ولعل الشافعي أعجب بشعر هؤلاء لنشأته في قبائلهم ورضاه عن طباعهم، ولأن هذيلا كما يقول الشافعي نفسه كانت أفصح العرب. وروى الشافعي شعر الشنفرة، وكان كثيرا ما يتمثل بأشعار الطفيل الغنوي، كما أورد ابن أبي حاتم في كتابه آداب الشافعي ومناقبه. ويقول الشافعي في حديثه عن مبدأ أمره: خرجت عن مكة فلازمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت من أفصح العرب. قال: فبقيت فيهم 17 سنة أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم، فلما رجعت إلى مكة أخذت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. وحدث الزبير بن بكار عن عمه مصعب بن عبد الله بن الزبير أنه خرج إلى اليمن فلقي محمد بن إدريس الشافعي وهو مستحض في طلب الشعر والنحو والحديث، واتصل الأصمعي بالشافعي يأخذ عنه شعر الشنفرة وشعر هذيل ويتعلم منه روايته وشرحه وفصيحه وغريبه. روى أبو عثمان المازني قال: سمعت الأصمعي يقول: قرأت شعر الشنفرة على الشافعي بمك. وحكى الحسين بن أحمد البيهقي الفقيه ببغداد قال: سمعت حسان بن محمد يحكي عن الأصمعي أنه قال: صححت أشعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس الشافعي. قال: وحكى لنا عن مصعب الزبيري قال: كان أبي والشافعي يتناشدان، فأبى الشافعي على شعر هذيل حفظا. ويقول الدكتور عبد الجبار الجمرد في كتابه الأصمعي عن المزهر للسيوطي أنه درس ديوان الشاعر الجاهلي الشنفرة وشعر بني هذيل في مكة على الإمام محمد بن إدريس صاحب المذهب الشافعي، ثم قال: والظاهر أنه درس ذلك في أواخر أيامه وهو مسن في حين كان أستاذه الشافعي أصغر منه سنا. وحدث الصولي عن المبرد أنه قال: كان الشافعي من أشعر الناس وآدب الناس. وقال ابن رشيق: أما محمد بن إدريس الشافعي فكان من أحسن الناس افتنانا في الشعر، والشافعي في لغته كلها معجب فاتن. قال ابن هشام: جالست الشافعي زمانا فما سمعته تكلم بكلمة إلا اعتبرها المعتبر، لا يجد كلمة في العربية أحسن منها. وقال ابن هشام: الشافعي كلامه لغة يحتج بها. وقال: كانت لغته فتنة. حدث عنه قال: كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ويجلسون ناحية. قال: فقلت لرجل من رؤسائهم: إنكم لا تتعاطون العلم أي الفقه، فلما تختلفون معنا؟ قالوا: نسمع لغة الشافعي. ومع علو لغة الشافعي في كل أقواله فإن شعره سهل ممتنع، ولعلك إذا قست قطعة من نثره بمقطعة من شعره بدا لك الفرق بين اللغتين، فإنه في النثر يختار أجزل الألفاظ ويميل إلى الغريب الصعب، أما ألفاظه في الشعر فلن تعثر فيها على غريب ولا صعب، بل كان جل شعره سهلا واضحا. وكان شعره كله مقطعات فلم ينظم قصائد طوالة، ولذا سهل الاقتباس منه والاستدلال به، ويبدو أن ميله إلى المقطعات كان صادرا عن طبعه الذي اختار الإيجاز في كل ما يكتب، حتى قال فيه يونس بن حبيب: كان لسانه أكبر من كتبه. ولما كان الشافعي قد قصد في شعره إلى السهولة والوضوح وسلك في أكثره سبيل الارتجال،

يا لهف نفسي على مال أفرقه على المقلين من أهل المرؤات، إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات. يتلهف الشافعي في هذه المقطوعة على المال الذي يريد أن يفرقه على الفقراء من أهل المروءة، ويندب حظه لعدم حصول هذا المال في يده ليسعف به المحتاجين، وهو يعتبر الاعتذار بالعدم والفقر مصيبة من المصائب. آداب العلم: اصبر على مر الجفا من معلم، فإن رسوم العلم في نفراته، ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وذات الفتى والله بالعلم والتقى، إذا لم يكون لا اعتبار لذاته. ثم يقول بعنوان أصدقاء الحياة: أحب من الإخوان كل مواتي وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته لقاسمته مالي من الحسنات. تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. ثم يقول بعنوان المال يوجب البذل: حدثنا عبد الله الأصبهاني حدثنا أبو نصر قال: سمعت أبا عبد الله ابن أخي وهب يقول: سمعت الشافعي يقول: وأنطقت الدراهم بعد صمت ناسا بعدما كانوا سكوتا، فما عطفوا على أحد بفضل ولا عرفوا لمكرمة ثبوتا. ثم يقول بعنوان مكارم الأخلاق: إذا رمت المكارم من كريم فيمنم من بنى لله بيتا، فذاك الليث من يحمي حماه ويكرم ضيفه حيا وميتا. ثم يقول بعنوان حقائق الإسلام: قال أبو العلاء المعري في حيرته: يد بخمس مئين عسجد فذيت، ما بالها قطعت في ربع دينار. ورد عليه الشريف المرتضي بقوله: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. ونسبت للإمام الشافعي فتوى في المسألة قبل أبي العلاء، وهو قوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. والأولى دية اليد التي تقطع ظلما قصدا، ففداؤها 500 دينار ذهبا، لأنها يد حر شريف. والثانية يد السارق التي تقطع في ربع دينار بالشروط التي تتوافر لقطعها عند الفقهاء. ثم يقول: هذه هي أخلاق الرجل. حدث الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي ينشد: جزى الله عنا جعفرا حين أزلقت بنا نعلنا في الواطئين فزلت، هم خلطونا بالنفوس وألجأوا إلى حجرات أدفأت وأظلت، أبوا أن يملونا ولو أن أمنا تلاقي الذي يلقون منا لملتي. وقالوا هلموا الدار حتى تبينوا وتنجلي الغماء عما تجلتي. ومن بعد ما كنا لسلمى وأهلها عبيدا وملتنا البلاد وملتي. وقد قال مؤلف كتاب آداب الشافعي عن هذه المقطوعة نقلا عن بعض علماء العربية: هذا الشعر لطفيل الغنوي الجاهلي، وقد أثبت محققه أنها لطفيل، وبهذا كان الشافعي يحبها فينشدها ويرددها كثيرا. وقد أنشدها من قبل الشافعي بعض الخلفاء في الأحوال التي تناسبها، وهو دليل حاسم على أنها ليست له. وإلى قافية الجيم. يقول الشافعي عن حديث الضيف: ماذا يخبر ضيف بيتك أهله؟ إن سيل كيف معاده ومعاجه؟ أيقول جاوزت الفرات ولم أنل ريا لديه وقد طغت أمواجه؟ ورقيت في درج العلا فتضايقت عما أريد شعابه وفجاجه؟ ولتخبرن خصاصتي بتملقي، والماء يخبر عن قذاه زجاجه. عندي يواقيت القريض ودره، وعلي إكليل الكلام وتاجه. تربى على روض الربا أزهاره، ويرف في ناد الندى ديباجه. والشاعر المنطيق أسود سالخ، والشعر منه لعابه ومجاجه. وعداوة الشعراء داء معضل، ولقد يهون على الكريم علاجه. ثم يقول بعنوان فرج الله قريب: ولرب نازلة يضيق لها الفتى ذرعا، وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ثم يقول ما أقرب الفرج. يروى عن الشافعي قوله: صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكون حيث رجا. ثم يقول بعنوان الصمت حكمة: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. المفتي المكي. حدث الربيع بن سليمان قال: كنا عند الشافعي إذ جاءه رجل برقعة فنظر فيها وتبسم، ثم كتب فيها ودفعها إليه. قال: فقلنا يسأل الشافعي عن مسألة لا ننظر فيها وفي جوابها؟ فلحقنا الرجل وأخذنا الرقعة فقرأناها، وإذا فيها: سل المفتي المكي هل في تزاور، وضمة مشتاق الفؤاد جناح. قال: وإذا إجابة أسفل من ذلك. يقول فيها: أقول معاذ الله أن يذهب التقى تلاصق أكباد بهن جراح. قال الربيع: فأنكرت على الشافعي أن يفتي لحدث بمثل هذا، فقلت: يا أبا عبد الله، تفتي بمثل هذا شابا؟ فقال لي: يا أبا محمد، هذا رجل هاشمي قد عرس هذا الشهر، يعني في شهر رمضان، وهو حدث السن، فسأل هل عليه جناح أن يقبل أو يضم من غير وطئ؟ فأفتيته بهذه الفتية. قال الربيع: فتبعت الشاب فسألته عن حاله، فذكر لي أنه كما قال الشافعي، فما رأيت فراسة أحسن منها. ثم يقول بعنوان الفقيه والصوفي: فقيها وصوفيا فكن ليس واحدا، فإني وحق الله إياك أنصح، فذلك قاس لم يذق قلبه تقا، وهذا جهول كيف ذو الجهل يصلح. قافية الدال أخلاق الناس. حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدث شعيب بن محمد الدبيلي قال: أنشدنا الشافعي: ليت الكلاب لنا كانت مجاورة، وليتنا لا نرى مما نرى أحدا، إن الكلاب لا تهدي في مواطنها، والخلق ليس بهاد شرهم أبدا، فاهرب بنفسك واستأنس بوحدتها، تبقى سعيدا إذا ما كنت منفردا. ثم يقول بعنوان الموت سنة الحياة. قال الأصبهاني: حدثنا ابن القاسم قال: أملى علينا الزبير ابن عبد الواحد يقول: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت حرملة يقول: سمعت الشافعي يقول: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي، وما موت من قد مات قبلي بضائري، ولا عيش من قد عاش بعدي بمخلدي، لعل الذي يرجو فنائي ويدعي به قبل موتي أن يكون هو الردي. ثم يقول بعنوان دهري رخاء وشدة: ولما أتيت الناس أطلب عندهم أخا ثقة عند ابتلاء الشدائد، تقلبت في دهري رخاء وشدة، وناديت في الأحياء: هل من مساعدي؟ فلم أر فيما ساءني غير شامت، ولم أر فيما سرني غير حاسدي. ثم يقول بعنوان صحبة الناس: إني صحبت الناس ما لهم عدد، وكنت أحسب أني قد ملأت يدي، لما بلوت أخلائي وجدتهم كالدهر في الغدر، لم يبقوا على أحدي، إن غبت عنهم فشر الناس يشتمني، وإن مرضت فخير الناس لم يعدي، وإن رأوني بخير ساءهم فرحي، وإن رأوني بشر سرهم نكدي. ثم يقول بعنوان المنايا فوق الهامات. كم ضاحك والمنايا فوق هامته، لو كان يعلم غيبا مات من كمدي، من كان لم يؤت علما في بقاء غد، ماذا تفكره في رزق بعد غدي. ثم يقول بعنوان عفى الله: قرأت في أمال أملاها أبو سليمان الخطابي على بعض تلامذته، قال الشيخ: كان الشافعي رحمه الله تعالى يوما من أيام الحج جالسا للنظر، فجاءت امرأة فألقت إليه رقعة فيها: عفى الله عن عبد أعان بدعوة خليلين كانا دائمين على الود، إلى أن مشاواش الهوى بنميمة إلى ذاك من هذا فزالا عن العهد. قال: فبكى الشافعي رحمه الله تعالى وقال: ليس هذا يوم نظر، هذا يوم دعاء. ولم يزل يقول: اللهم اللهم، حتى تفرق أصحابه. ثم يقول بعنوان عداوة الحساد: قال الشافعي رضي الله عنه: كل العداوة قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. ويقول بعنوان أيقظتني لمكرمة: جاء رجل إلى الشافعي فقال له: أصلحك الله، صديقك فلان عليل. فقال الشافعي: والله لقد أحسنت إلي وأيقظتني لمكرمة ودفعت عني اعتذارا يشوبه الكذب. ثم قال: يا غلام، هات السبتية. والسبتية نعال مدبوغة لينة. ثم قال: لا المشي على الحفاء، يعني بلا نعل، على علة الوجاء، يعني العلة المؤلمة كأنها من الوجأ باليد أو السكين، في حر الرمضاء، والرمضاء الأرض الحارة من شدة الحر في الصيف، ووهج الشمس، من ذي طوى جوع، أهون من اعتذار إلى صديق يشوبه الكذب. ثم قال: يا غلام، هات السبتية. ثم أنشد: أرى راحة للحق عند قضائه، ويثقل يوما إن تركت على عمدي، وحسبك حظا أن ترى غير كاذب، وقولك لم أعلم وذاك من الجهد. ومن يقضي حق الجار بعد ابن عمه وصاحبه الأدنى على القرب والبعد، يعش سيدا يستعذب الناس ذكره، وإن به حق أتوه على قصدي، الموت يطلبه. وقال الشافعي رضي الله عنه: ومتعب العيش مرتاحا إلى بلد، والموت يطلبه من ذلك البلد، وضاحك والمنايا فوق مفرقه، لو كان يعلم غيبا مات من كمدي، من كان لم يؤت علما في بقاء غد، ماذا تفكره في رزق بعد غد. ثم يقول بعنوان كل من عليها فان: قال ابن عبد الحكم: سمعت أشهب يدعو على الشافعي فذكر ذلك للشافعي فقال: تمنى رجال أن أموت وإن أمت، فتلك سبيل لست فيها بأوحدي. فقل الذي يبغي خلاف الذي مضى: تهيأ لأخرى مثلها فكأن قدي. وقد علموا لو ينفع العلم عندهم إذا مت ما الداعي علي بمخلدي. ثم يقول بعنوان عفو الله: إن كنت تغدو في الذنوب جليدا، وتخاف في يوم المعاد وعيدا، فلقد أتاك من المهيمن عفوه، وأفاض من نعم عليك مزيدا. لا تيأسا من لطف ربك في الحشا، في بطن أمك مضغة ووليدا، لو شاء أن تصلى جهنم خالدا ما كان ألهم قلبك التوحيد. ثم يقول بعنوان التفويض لله: إذا أصبحت عندي قوت يومي، فخلي الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. أسلم إن أراد الله أمرا فأترك ما أريد لما يريد. ثم يقول بعنوان الشعر: ولولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيدي، وأشجع في الوغى من كل ليث وآل مهلب وبني يزيد. ولولا خشية الرحمن ربي حسبت الناس كلهم عبيدي. ثم يقول بعنوان تقوى الله: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا يوسف بن عبد الأحد قال: قلت للمزني: كان الشافعي يتروح ببيتين من الشعر، ما هما؟ فأنشدهما: يريد المرء أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. ثم يقول بعنوان في الأسفار خمس فوائد: تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. ثم يقول بعنوان محن الزمان: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. ملك الأكابر فاسترق رقابهم، وتراه رقا في يد الأوغاد. حب الولي: قالوا ترفضت، قلت كلا، ما الرفض ديني ولا اعتقادي، لكن توليت غير شك خير إمام وخير هادي. إن كان حب الولي رفضا فإن رفضي إلى العباد. قافية الراء: جنان الخلد. قال الشافعي بهذا العنوان: يا من يعانق دنيا لا بقاء لها، يمسي ويصبح في دنياه سفارا، هل لا تركت لذي الدنيا معانقة حتى تعانق في الفردوس أبكارا؟ إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها، فينبغي لك ألا تأمن النار. أمطري لؤلؤا، يقول الشافعي بهذا العنوان: أمطري لؤلؤا جبال سرنديب، وفيضي آبار تكرور تبرا. لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر المذل كفرا. وإذا ما قنعت بالقوت عمري، فلماذا أزور زيدا وعمرا؟ ثم يقول بعنوان شقاء: وأي شقاء؟ قال رضي الله عنه: ومن الشقاوة أن تحب، ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضرك. أمر فوق أمري. وقال الشافعي: أفكر في نوى إلفي وصبري، وأحمد همتي وأذم دهري، وما قصرت في طلب، ولكن لرب الناس أمر فوق أمري. ثم يقول بعنوان: المرء خبير بنفسه، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك. ثم يقول بعنوان شوق إلى مصر:

أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قاعه الدرر، وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر. الصمت، يقول بعنوان الصمت: وجدت سكوتي متجرا فلزمته، إذا لم أجد ربحا فلست بخاسري. وما الصمت إلا في الرجال متاجر، وناجره يعلو على كل تاجر. راض بما حكم الدهر، ثم يقول تحت هذا العنوان: وما كنت أرضى من زماني بما ترى، ولكنني راض بما حكم الدهر، فإن كانت الأيام خانت عهودنا فإني بها راض ولكنها قهر. ثم يقول بعنوان نفس كبيرة، قال الشافعي رضي الله عنه: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر. وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. ثم يقول بعنوان مثل الحسام: وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. لسان كشقشقة الأرحبي وكالحسام اليماني الذكر. ولست بإمعة في الرجال أسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مدره الأصغرين جلى بخير وفرج شر. ثم يقول بعنوان عار الهوان: قيل لي قد أسى عليك فلان، ومقام الفتى على الذل عار. قلت قد جاءني وأحدث عذرا، دية الذنب عندنا الاعتذار. الصديق والعدو. كان الشافعي رضي الله عنه كثيرا ما ينشد قوله: وليس كثيرا ألف خل لواحد، وإن عدوا واحدا لكثير. وهذا يفيد حب الشافعي لكثرة الأصدقاء ونفوره وتنفيره من اتخاذ الأعداء، وهي أخلاق المعلمين وأخلاق الأئمة الذين يتعرضون للناس ويستكثرون من تلاميذهم وأصحابهم. ثم يقول بعنوان أجل وأكبر: حدثنا أبو الفضل نصر بن أبي نصر الطوسي قال: سمعت أبا الحسن علي بن أحمد القصري يقول: حدثني بعض شيوخنا قال: لما أشخص الشافعي إلى سر من رأى دخلها وعليه أطمار رثة وطال شعره، فتقدم إلى مزين فاستقذره لما نظر إلى رثاثته، فقال له: تمضي إلى غيري. فاشتد على الشافعي أمره، فالتفت إلى غلام كان معه فقال: إيش معك من النفقة؟ قال: 10 دنانير. قال: ادفعها إلى المزين. فدفعها الغلام إليه، فولى الشافعي وهو يقول: علي ثياب لو تباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس ببعضها نفوس الورى كانت أجل وأكبر. وما ضر نصل السيف إخلاق غمده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. ثم يقول بعنوان صديقك من كان معك في الشدائد: صديق ليس ينفع يوم بؤس،

لحى الله من إياهم يتنقص. ثم يقول بعنوان العلم نور: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ثم يقول بعنوان قافية الضاد: إذا لم تجودوا، إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي وقد ملكت أيديكم البسط والقبضة، فماذا يرجى منكم إن عزلتم وعضتكم الدنيا بأنيابها عضة، وتسترجع الأيام ما وهبتكم، ومن عادة الأيام تسترجع القرضا. ثم يقول بعنوان قف بالمحصب: يا راكبا قف بالمحصب من منن، واهتف بقاعد خيفها والناهض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منن فيضا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. ثم يقول بعنوان أحب الصالحين: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. ثم يقول بعنوان أدب الناصح: تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. الورع. ثم يقول بعنوان الورع: المرء إن كان عاقلا ورعا أشغله عن عيوب غيره ورعه، كما العليل السقيم أشغله عن وجع الناس كلهم وجعه. ثم يقول بعنوان دعاء إلى الله: ورب ظلوم قد كفيت بحربه، فأوقعه المقدور أي وقوعي، فما كان للإسلام إلا تعبدا وأدعية لا تتقى بدروعي، وحسبك أن ينجو الظلوم وخلفه سهام دعاء من قسي ركوعي، مريشة بالهب من كل ساهر، منهلة أطرافها بدموعي. ثم يقول بعنوان محال في القياس: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. ثم يقول بعنوان المفتي المكي: روى ياقوت الحموي قال: بلغني أن رجلا جاء الشافعي برقعة فيها سل المفتي المكي من آل هاشم، إذا اشتد وجد بامرئ ماذا يصنع؟ قال: فكتب الشافعي تحته يداوي هواه، ثم يكتم سره ويصبر في كل الأمور ويخضع، فأخذها صاحبها وذهب بها، ثم جاءه وقد كتب تحت هذا البيت الذي هو الجواب، فكيف يداوي

فلست أول مجنون ومرزوق. ثم يقول بعنوان علمي معي، علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوق، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. ثم يقول بعنوان الصديق ربما أخطأ في حق الصديق، دام نفعا فضر من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. ثم يقول بعنوان هو الحظ، قال محمد بن المنصور قرأت في كتاب طاهر ابن محمد النيسابوري بخط الإمام الشافعي، إن امرأ وجد اليسار فلم يصب حمدا ولا شكرا لغير موفق. الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق، وإذا سمعت بأن مكدودا أتى ماء ليشربه فغاض فحقق. وأحق خلق الله بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ثم يقول بعنوان ما حك جلدك مثل ظفرك، ما حك جلدك مثل ظفرك، فتول أنت جميع أمرك، وإذا قصدت لحاجة فاقصد لمعترف بفضلك. ثم يقول بعنوان القناعة هي الغنى، رأيت القناعة رأس الغنى، فصرت بأذيالها متمسك، فلاذا يراني على بابه ولاذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم، أمر على الناس شبه الملك. ثم يقول بعنوان من أعظم البلاء، ومن الشقاوة أن تحب، ومن تحب يحب غيرك، أو أن تريد الخير للإنسان وهو يريد ضيرك. ثم يقول بعنوان الفتنة العظيمة، أنشد الشافعي رضي الله عنه في فساد العالم المتهتك والجاهل المتنسك قال: فساد كبير عالم متهتك، وأكبر منه جاهل متنسك، هما فتنة في العالمين عظيمة لمن بهما في دينه يتمسك. ما يقول بعنوان المرء بفعله لا بقوله، إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله، وكذا الرئيس هو الرئيس بخلقه، ليس الرئيس بقومه ورجاله، وكذا الغني هو الغني بحاله، ليس الغني بملكه وبماله. ثم يقول بعنوان البدعة في الدين ضلالة، وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وعن الربيع قال: أنشدني الشافعي: لم يفتئ الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي لم يبعث بها الرسل، حتى استخف بحق الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من حقه شغلوا،

ومن كان من رآه قد رأى من قبله، لأن ما يجنه فاق الكمال كله. العلم ينهى أهله أن يمنعوه أهله، لعله يبذله لأهله لعله. ثم يقول بعنوان طريق المعالي، وقال رضي الله عنه: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي. تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. البيت الأول في هذه الأبيات مروي ذائع، ولكن بقدر الذيوع يكون قبول النفوس للأقوال. والمحال في البيت الثاني المستحيل. ما يقول بعنوان كثرة العلم تورث التواضع: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. ثم يقول بعنوان الحظ يرفع ويخفض: المرء يحظى ثم يعلو ذكره حتى يزين بالذي لم يفعل. وترى الغني إذا تكامل ماله يخشى وينحل كل ما لم يعمل. ثم يقول بعنوان داريت كل الناس لكن، وداريت كل الناس لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها. ما يقول بعنوان مجد العلم: رأيت العلم صاحبه كريم، ولو ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراعي الضأن تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. ثم يقول بعنوان ثلاث مهلكات. ثلاث هن مهلكة الأنام، وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. ثم يقول بعنوان لا أنثر الدر على الغنم. قال الشافعي: سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي، ولا أنثر الدر النفيس على الغنم. فإن يسر الله الكريم بفضله وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمخزون لدي ومكتتم. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ما يقول بعنوان لعمري: أخبر عثمان بن محمد العثماني، وحدث عنه أبو محمد ابن حيان قال: حدثنا أبو علي النيسابوري ببغداد، حدثنا بعض أصحابنا أن محمد بن إدريس الشافعي لما دخل مصر أتاه أصحاب مالك وأقبلوا عليه، فابتدأ يخالف أصحابه، ثم أنشد قائلا: أأنثر درا بين سارحة البهم، وأنظم منثورا لراعية الغنم؟ لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا فيهم غرر الكلم. لئن سهل الله العزيز بلطفه وصادفت أهلا للعلوم وللحكم، بثثت مفيدا واستفدت ودادهم، وإلا فمكنون لدي ومكتتم، ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ثم يقول بعنوان العفة تورث العفة: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. ثم يقول عن أسباب الغنى: أجود بموجود ولو بت طاويا على الجوع كشحا، والحشا يتألم، وأظهر أسباب الغنى بين رفقتي ليخفاهم حالي وإني لمعدم، وبيني وبين الله أشكو فاقتي حقيقا، فإن الله بالحال أعلم. ثم يقول بعنوان ليس للشامتين يوم، وحدث أبو الحسن الصابونجي المصري قال: رأيت قبر أبي عبد الله الشافعي بمصر، وعند رأسه لوح مكتوب عليه: قضيت نحبي فسر قوما حمحمقى بهم غفلة وقوما، كأن يومي على حتم وليس للشامتين يوم. وهو شعر أشبه بشعر الشافعي، ولعله كان أوصى بكتابته على قبره. ثم يقول بعنوان الحر لا يهتك حرمة أخيه: يا هاتكا حرم الرجال وقاطعا سبل المودة، عشت غير مكرم. لو كنت حرا من سلالة ماجد ما كنت هتاكا لحرمة مسلمي، من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. ثم يقول بعنوان لا تتعب نفسك: قال الأصبهاني: حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا الحسين بن محمد ابن غوث الدمشقي قال: سمعت المزني يقول كلم الشافعي في بعض ما يراد منه، فأنشأ يقول: ولقد بلوتك وابتليت خليفتي، ولقد كفاك معلمي تعليم. ثم يقول بعنوان تضرع ودعاء: بموقف ذلي دون عزتك العظمى، بمخفي سر لا أحيط به علما، بإطراق رأسي، باعترافي بذلتي، بمد يدي أستمطر الجود والرحمة، بأسمائك الحسنى التي بعض وصفها لعزتها يستغرق النثر والنظم، بعهد قديم من ألست بربكم، بمن كان مكنونا فعرف بالأسمى، أذقنا شراب الأنس يا من إذا سقى محبا شرابا لا يضام ولا يظمى. ما يقول بعنوان حبيبي أنت سؤلي: حدث المزني وهو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى قال: دخلت على الشافعي في مرضه الذي مات فيه فقلت: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولكأس المنية شاربا، وعلى الله جل ذكره واردا، ولا والله ما أدري روحي تصير إلى الجنة أم إلى النار، فأعزيها. ثم بكى وأنشأ يقول: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، فلولاك لم يصمد لإبليس عابد، فكيف وقد أغوى صفيك آدم؟ فيا ليت شعري هل أصير لجنة أهنى، وأما للسعير فأندما. فلله ضر العارف الندب إنه تفيض لفرط الوجد أجفانه دما، يقيم إذا ما الليل مد ظلامه على نفسه من شدة الخوف مأتما. فصيحا إذا ما كان في ذكر ربه وفيما سواه في الورى كان أعجما. ويذكر أياما مضت من شبابه وما كان فيها بالجهالة أجرما، فصار قرين الهم طول نهاره أخ السهد والنجوى إذا الليل أظلما. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غذيتني وهديتني ولازلت منانا علي ومنعما؟ عسى من له الإحسان يغفر زلتي ويستر أوزاري وما قد تقدما. ثم يقول بعنوان صون العلم: العلم من فضله لمن خدمه أن يجعل الناس كلهم خدمه، فواجب صونه عليه كما يصون في النفس عرضه ودمه. فمن حوى العلم ثم أودعه بجهله غير أهله ظلمه. ثم يقول بعنوان كيف ننال العلم: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وقد رويت هذه الأبيات برواية أخرى تقول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عنها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم يقول بعنوان صمت نفسي عن الهوان: قنعت بالقوت من زماني وصمت نفسي عن الهوان خوفا من الناس أن يقولوا فضل فلان على فلان. من كنت عن ماله غنيا فلا أبالي إذا جفاني، ومن رآني بعين نقص رأيته بالتي رآني، ومن رآني بعين ثم رأيته كامل المعاني. ثم قال: أهين لهم نفسي. قال أبو يعقوب البويطي: لم أزل أسمع الشافعي كثيرا يردد هذا البيت: أهين لهم نفسي لأكرمهم بها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. وقد يكون البيت ليس له وإنما أنشده والبويطي من أصحاب الشافعي. ثم يقول بعنوان احفظ لسانك: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. ثم يقول بعنوان نعيب زماننا: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب ولو نطق الزمان لنا هجانا، وليس الذئب يأكل لحم ذئب ويأكل بعضنا بعضا عيانا. ثم يقول بعنوان أصبحوا مثلا: تحكموا فاستطالوا في تحكمهم، وعما قليل كأن الأمر لم يكن، لو أنصفوا أنصفوا، لكن بغوا فبغى عليهم الدهر بالأحزان والمحن، فأصبحوا ولسان الحال ينشدهم هذا بذاك، ولا عتب على الزمن. ما يقول بعنوان ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال ابن كثير: كان الشافعي يقول القرآن كلام غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقد كان يمر بآيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف على طريق السلف. قال ابن خزيمة: أنشدني المزني، وقال أنشدني الشافعي لنفسه قوله: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد لما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. ألذا مننت، وهذا خذلت، وذاك أعنت، وذا لم تعن. ويقول بعنوان إذا رمت أن تحيا سليما، إذا رمت أن تحيا سليما من الردى، ودينك موفور وعرضك صين، فلا ينطقن منك اللسان بسوءة، فكلك سوءات وللناس أعين. وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين. وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، ودافع ولكن بالتي هي أحسن. انتهى الوجه الأول. ثم يقول بعنوان سوء الظن عصمة، لا يكن ظنك إلا سيئا، إن سوء الظن من أقوى الفطن. ما رمى الإنسان في مخمصة غير حسن الظن والقول الحسن. ثم يقول في عنوان الفطناء من العباد: إن لله عبادا فطنا، تركوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. ثم يقول بعنوان عزاء المعزي والمعزى راحلان: إني أعزيك لا أني على طمع من الخلود، ولكن سنة الدين، فما المعزي بباق بعد صاحبه، ولا المعزى وإن عشنا إلى حين. ثم يقول بعنوان فجيعة في صديق: قال الشافعي في صديق له تولى إمرة بعض البلاد، فتغيرت عاداته عما كانت عليه، فكتب إليه الشافعي يقول: اذهب فودك من فؤادي طالق أبدا، وليس طلاق ذات البين، فإن رعويت فإنها تطليقة، ويدوم ودك لي على فنتين، وإن امتنعت شفعتها بمثالها فتكون تطليقين في حيضين، وإذا الثلاث أتتك مني بتة لم تغن عنك ولاية السيبين. ثم يقول بعنوان عامل الناس كما يعاملونك: زن من وزنت بما وزنك وما وزنك به فزنه، من جاء إليك فرح إليه، ومن جفاك فصد عنه. من ظن أنك دونه فاترك هواه إذن وهنه، وارجع إلى رب العباد فكل ما يأتيك منه. ثم يقول بعنوان حملان الهموم جنون: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس، فحملانك الهموم جنون. إن ربا كفاك بالأمس ما كان، سيكفيك في غد ما يكون. ثم يقول بعنوان أمت مطامعي: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون. وأحييت القنوع وكان ميتا، ففي إحيائه عرض مصون. إذا طمع يحل بقلب عبد، علته مهانة وعلاه هون. ثم يقول بعنوان الصمت أجمل من حشو الكلام: لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، والصمت أجمل بالفتى من منطق في غير حينه، وعلى الفتى لطباعه سمة تلوح على جبينه. ما يقول بعنوان الصبر في مواجهة الموت: سأصبر للحمام وقد أتاني، وإلا فهو آت بعد حين، وإن أسلم يمت قبلي حبيب، وموت أحبتي قبلي يسوني. ثم يقول بعنوان العلم نعمة أو نقمة. وقال الشافعي رضي الله عنه: إذا لم يزد علم الفتى قلبه هدى، وسيرته عدلا، وأخلاقه حسنا، فبشره أن الله أولاه نقمة يساء بها مثل الذي عبد الوثنا. ثم يقول بعنوان العلم بحر عميق. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لن يبلغ العلم جميعا أحد، لا، ولو حاوله ألف سنة، إنما العلم عميق بحره، فخذوا من كل شيء أحسنه. شوق إلى غزة. يروى للشافعي يذكر بلدة غزة مولده فيقول: وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرق كتماني، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها كحلت به من شدة الشوق أجفاني. ثم يقول بعنوان مداخل العلم: نظم الشافعي رضي الله عنه شروط تناول العلم فيما يلي: أخي، لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عنها مخبرا ببياني: ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ثم يقول بعنوان المنة تذهب النعمة: رأيتك تكويني بميسم منة، كأنك كنت الأصل في يوم تكويني، فدعني من المن الوخيم، فلقمة من العيش تكفيني إلى يوم تكفيني. مرارة تحميل الجميل. ثم يقول بعنوان المنة كوقع الأسن: لا تحملن لمن يمن من الأنام عليك من، واختر لنفسك حظها واصبر، فإن الصبر جنة. منن الرجال على القلوب أشد من وقع الأسن. ثم يقول بعنوان خير العلوم علوم القرآن. قال الشافعي رحمه الله تعالى بعد حديثه: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاهم الله خيرا، حفظوا لنا الأصل فلهم علينا الفضل. كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ثم يقول بعنوان لا دواء لجنون الجنون. قال الأصبهاني حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال سمعت محمد بن بشير الآبوري يقول سمعت الربيع يقول كنت عند الشافعي فجاء رجل فكلمه بكلام، فأنشأ الشافعي يقول جنونك مجنون ولست بواجد طبيبا يداوي من جنون جنون. ثم يقول بعنوان أهين نفسي لأكرمها. حدثنا محمد بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن أبي رجاء حدثنا الربيع بن سليمان قال كتب إلي البويطي وهو في السجن: حسن خلقك مع الغرباء ووطن نفسك لهم، فإني كثيرا ما سمعت الشافعي يقول أهين لهم نفسي وأكرمها بهم، ولا تكرم النفس التي لا تهينها. ثم يقول بعنوان الفقيه والسفيه. قال الشافعي رضي الله عنه: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في قرب هذا، وهذا فيه أزهد منه فيه. إذا غلب الشقاء على سفيه تقطع في مخالقة الفقيه. ثم يقول بعنوان الأشراف في مزغبة واللئام في سعة: أرى حمرا ترعى وتعلف ما تهوى، وأسدا جياعا تظمأ الدهر لا تروى، وأشراف قوم لا ينالون قوتهم، وقوما لئاما تأكل المن والسلوى، قضاء لديان الخلائق سابق، وليس على مر القضاء أحد يقوى، فمن عرف الدهر الخؤون وصرفه تصبر للبلوى ولم يظهر الشكوى. الآن انتهى ديوان الشافعي. أخي الكريم، وفيما تبقى من الشريط إليك هذه الأبيات من الأصمعيات: من يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، فلا تجزعن قيار من حبس ليلة قضية ما يقضى لنا فنؤوب، وما عاجلات الطير تدني من الفتى رشادا ولا عن ريثهن يخيب، ورب أمور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب، فلا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب، وفي الشك تفريط وفي الحزم قوة، ويخطئ في الحدس الفتى ويصيب، ولست بمستبق صديقا ولا أخا إذا لم تعد الشيء وهو يريب. وإلى الهوامش جو القصيدة. قال ضابئ هذه الأبيات وهو في حبس عثمان، فهو يشكو ما يلقى هو ودابته من غربة في المدينة، ثم يستشعر الصبر ويأخذ دابته به أيضا، فإنما يلقاه الأحياء إنما هو قدر الله وقضاؤه، والناس يفزعون من النوائب قبل حلولها، وإذا وطنوا أنفسهم عليها لم يجدوا لها ذلك الخوف والفزع ولا خير في الظن، وإنما هو اليقين والحزم وغفران زلة الصديق مما يستبقيه ويحفظه. تخريجها: هي في الأوروبية برقم 13، والبيت الأول في سيبويه، في الجزء الأول في الصفحة 38، وفي الخزانة في الجزء الرابع في الصفحة 23 بعد 300، وكثير من كتب النحو، والأول والثالث إلى الخامس في الكامل في الصفحة 81 بعد 100 في الطبعة الأوروبية، والأول والثالث إلى السابع في الشعراء في الصفحة 4 بعد 300، والأول والثالث إلى السادس في اللسان في الجزء السادس في الصفحة 38 بعد 400. وإلى المعاني اللغوية، يقول في البيت الأول: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب. قيار اسم فرسه وقيل اسم جمله. وفي البيت الثالث يقول: وما عاجلات الطير تدني من الفتى رشادا ولا عن ريثهن يخيب. الطير هي الطير التي يزجرون، فإن عجلت كان محمودا وإن أبطأت كان مذموما. يقول: ليس النجح بأن تعجل الطير، وليست الخيبة في إبطائها، وإنما للمرء ما قدر. وفي البيت الرابع: ورب أمور لا تضيرك ضيرة وللقلب من مخشاتهن وجيب. مخشاتهن خشيتهن، وفي الشنقيطية مخشائهن بالهمزة، ولم نجد لها توجيها. وفي البيت السابع يقول: ولست بمستبق صديقا ولا أخا إذا لم تعد الشيء وهو يريب. لم تعد لم تتعد بحذف إحدى التائين، أي لم تتجاوزه، ويريب من الريبة وهي الشك، يقال رابك الأمر وأرابك، يريد إذا لم تتجاوز عما يريبك من أخيك أو صديقك. وإلى القصيدة 65، وقال أبو دواد الإيادي واسمه جارية بن الحجاج بن حذاق: منع النوم ماوي التهمام وجدير بالهم من لا ينام. من ينم ليله فقد أعمل الليل وذو البث ساهر مستهام. هل ترى من ضعائن باكرات كالعدولي سيرهن انقحام؟ واكنات يقضمن من قضب الدرم ويشفى بدلهن الهيام. وسبتني بنات نخلة لو كنت قريبا ألم بي إلمام. يكتبين لينجوج في كبة المشتى وبلهن أحلامهن وسام. ويصن الوجوه في الميسناني كما صان قرن شمس غمام. وتراهن في الهوادج كالغزلان ما إن ينالهن السهام. نخلات من نخل بيسان أي نعن جميعا ونبتهن تؤام. وتدلت على مناهل برد وفليج من دونها وسنام. وأتاني تقحيم كعب لي المنطق إن النكيثة الإقحام. في نظام ما كنت فيه فلا يحزنك شيء لكل حسناء ذام. ولقد رابني ابن عمي كعب أنه قد يروم ما لا يرام. غير ذنبي بني كنانة إني إن أفارق فإنني مجذام. لا أعد الإقتار عدما ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. من رجال من الأقارب فادوا من حذاق هم الرؤوس العظام. فهم للملائمين أنات وعرام إذا يراد العرام. وسماح لدى السنين إذا ما قحط القطر واستقل الرهام. ورجال أبوهم وأبي عمرو وكعب بيض الوجوه جسام. وشباب كأنهم أسد غيل خالطت فرط حدهم أحلام. وكهول بنى لهم أولوهم مأثرات يهابها الأقوام، سلط الدهر والمنون عليهم فلهم في صدى المقابر هام، وكذاكم مصير كل أناس سوف حقا تبليهم الأيام. فعلى إثرهم تساقط نفسي حسرات، وذكرهم لي سقام. إبل الإبل لا يحوزها الراعون مج الندى عليها المدام، وتدلت بها المغارض فوق الأرض ما إن تقلهن العظام. سمنت فاستحش أكرعها، لن ني ني ولا السنام سنام. فإذا أقبلت تقول إكام مشرفات فوق الإكام إكام، وإذا أعرضت تقول قصور من سماهيج فوقها آطام. وإذا ما فجئتها بطن غيب قلت نخل قد حان منها صرام. وهي كالبيض في الأداحي ما يوهب منها لمستتم عصام، غير ما طيرت بأوبارها الفقرة في حيث يستهل الغمام. فهي ما إن تبين من سلف أرعن طود لسربه قدام، مكفهر على حواجبه يغرق في جمعه الخميس الهمام. فارس طارد وملتقط بيضا وخيل تعدو وأخرى صيام، قد براهن غرة الصيد والإعداء حتى كأنهن جلام. قد تصعلكن في الربيع وقد قرع جلد الفرائض الأقدام، جاذيات على السنابك قد أفزعهن الإسراج والإلجام. لجب تسمع الصواهل فيه وحنين اللقاح والإرزام، بعرى دونها وتقرن بالقيض وقد دلها الرباع البغام. وإلى الهوامش. يقول في ترجمته: هو أبو دواد بدالين مهملتين أولاهما مضمومة بعدها واو، شاعر جاهلي، قيل اسمه جارية بن الحجاج، وقيل حنظلة بن الشرقي، وهو أحد نعاة الخيل المجيدين، والآخران طفيل والنابغة الجعدي. قالوا: وإنما أحسن نعت الخيل لأنه كان على خيل المنذر بن النعمان بن المنذر. قال الأصمعي: كانت العرب لا تروي شعر أبي دواد لأن ألفاظه ليست بنجدية، وكان أبو دواد قد جاور كعب بن مامة الإيادي، فكان إذا هلك له بعير أو شاة أخلفها، فضرب العرب المثل به فقالوا: كجار أبي دواد. جو القصيدة: بث همه وما يعاني في ليله، ثم تخيل ضعائن الحبيبة وصواحباتها فأجرى في ذلك غزلا طريفا، ثم ذهب يعتب على كعب بن مامة ما بلغه عنه. وقد أخطأ صاحب الخزانة في زعمه أن هذه القصيدة رثاء له في كعب، ثم جعل يرثي من طواه الردى من أقاربه شبابهم وكهولهم، وانتقل انتقالا إلى نعت إبله وسمنها، ووصفها إذ تقبل وإذ تعرض وإذ تبدو في غوامض الأرض كالنخيل في سموقها وعلوها، وأنها لجسامتها تستر الجبال والآكام. ثم انتقل إلى وصف خيله وما خاض بها الحروب والأهوال. تخريجها: هي في الأوروبية برقم 72، والبيت السادس في اللسان في الجزء الثالث في الصفحة 98 بعد 100، وفي الجزء 20 في الصفحة 78، والسابع فيه في الجزء 17 في الصفحة 94 بعد 200، والتاسع فيه في الجزء 14 في الصفحة 38 بعد 300، والحادي عشر في الحيوان في الجزء 14 في الصفحة 23 بعد 100، والحادي عشر وإلى الرابع عشر في الشعراء في الصفحة العشرين بعد المئة والحادي والعشرين بعد المئة والخامس عشر في الأغاني في الجزء الخامس عشر في الصفحة الرابعة والتسعين والخامس عشر إلى السابع عشر والرابع والعشرين في الشعراء في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة وفي الخزانة في الجزء الرابع في الصفحة التسعين بعد المئة والحادية والتسعين بعد المئة والثاني والعشرين في اللسان في الصفحة التاسعة بعد المئة في الجزء السادس عشر وهو غير منسوب والتاسع عشر في الصفحة السادسة والثمانين بعد المئة منسوبا والخامس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون إلى الحادي والثلاثين في الشعراء في الصفحة الثانية والعشرين بعد المئة والخامس والعشرون والسابع والعشرون إلى التاسع والعشرين في البلدان في الجزء الخامس في الصفحة العشرين بعد المئة والسابع والعشرون في اللسان في الجزء الثامن في الصفحة الثانية والسبعين بعد المئة والتاسع والعشرون فيه في الجزء الثالث في الصفحة السادسة والعشرين بعد المئة والحادي والثلاثون في اللسان في الجزء الرابع عشر في الصفحة الخامسة والثلاثين بعد الثلاثمائة وفي أساس البلاغة في الجزء الأول في الصفحة السادسة والخمسين والسابع والثلاثون في اللسان في الجزء الثاني عشر في الصفحة الثانية والأربعين بعد الثلاثمائة والثامن والثلاثون فيه في الجزء الثامن عشر في الصفحة الثامنة والأربعين بعد المئة وفي اللسان في الجزء الحادي عشر في الصفحة الرابعة والعشرين بعد الثلاثمائة بيت لأبي دواد قافيته رائية يشبه البيت السادس عشر. وإلى المعاني اللغوية، يقول في البيت الأول: منع النوم ماوية التهمام وجدير بالهم من لا ينام. ماوية أراد يا ماوية، والتهمام الهم، وهو تفعال منه بناء موضوع للتكثير. وفي البيت الثاني يقول: من ينم ليله فقد أعمل الليل وذو البث ساهر مستهام. أعمل الليل أحث المطية وأسوقها في الليل. وذو البث، البث الحزن والغم، ومستهام ذاهب اللب. وفي البيت الثالث يقول: هل ترى من ضعائن باكرات كالعدولي سيرهن انقحام. الضعائن الإبل عليها هوادج النساء، وباكرات يعني مبكرات، والعدولي السفين المنسوب إلى عدولي وهي قرية بالبحرين تنسب إليها السفن. والانقحام أن يقتحم منزلا بعد منزل يطوي. وفي البيت الرابع يقول: واكنات يقضمن من قضب الضرم ويشفى بدلهن الهيام. واكنات جالسات مطمئنات، يقضمن من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان والأضراس. وقضب جمع قضيب، والضرم بكسر الضاد الضرم وضمها الضرم، شجر طيب الريح. وفي الأوروبية الضرو وهو بالكسر والفتح، شجر طيب الريح أيضا، أراد بذلك السواك. وفي البيت الخامس يقول: وسبتني بنات نخلة لو كنت قريبا ألم بي إلمام. نخلة موضع. وفي البيت السادس يقول: يكتبين الينجوج في كبة المشتى وبلهن أحلامهن وسام. يكتبين يتبخرن بالكباء بكسر الكاف وتخفيف الباء وهو العود. والينجوج العود، وكبة المشتى شدة الشتاء ومعظمه. وبلهن أحلامهن غافلات عن الخنا والحب. ووسام جمع وسيمة وهي الثابتة الحسن، كأنها قد وسمت به. وفي البيت السابع يقول: ويصن الوجوه في الميسناني كما صان قرن شمس غمام. الميسناني ضرب من الثياب، نسبة على غير قياس إلى ميسان، وهي كورة بين البصرة وواسط. وفي البيت الثامن يقول: وتراهن في الهوادج كالغزلان ماء ينالهن السهام. السهام الضمر وتغير اللون وذبول الشفتين. وفي البيت التاسع يقول: نخلات من نخل بيسان أي نعن جميعا ونبتهن تؤام. بيسان موضع بالأردن، وتؤام جمع توأم، وهو من الجمع العزيز. شبه الضعائن بالنخل، انظر المفضلية 54 في البيت الخامس. وفي البيت العاشر يقول: وتدلت على مناهل برد وفليج من دونها وسنام. برد وفليج وسنام مواضع. وفي البيت الحادي عشر يقول: وأتاني تقحيم كعب لي المنطقة، إن النكيفة الإقحام. التقحيم أن يجعله يقحم، أي يدخل في الأمر فجأة بغير روية. وكعب هو ابن مامة الإيادي، والنكيفة الخطة الصعبة. وفي البيت الثاني عشر يقول: في نظام ما كنت فيه فلا يحزنك شيء، لكل حسناء ذام. في نظام، قال العيني، يعني رماني بأمر ما كنت في جنسه. يقال فلان في ذلك النظام، أي في تلك الطريقة. ثم رجع إلى نفسه فقال: لا يحزنك، وذام يعني عيب. وفي البيت الرابع عشر يقول: غير ذنب بني كنانة إني، إن فارق فإنني مجذام. مجذام قطاع ماض. وفي البيت الخامس عشر يقول: لا أعد الإقطار عدما، ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. الإقطار قلة المال وضيق العيش، والعدم والإعدام الفقر. وفي الشنقيطية وقيل للحطيئة: من أشعر الناس؟ فقال القائل: لا أعد الإقطار عدما، ولكن فقد من قد رزئته الإعدام. وفي البيت السادس عشر يقول: من رجال من الأقارب فادوا، من حذاق هم الرؤوس العظام. فادوا ماتوا، فاد يفيد فيدا إذا مات. وحذاق قبيلة من إياد، كما في الشعراء في الصفحة 21 بعد 100، والذي في الاشتقاق في الصفحة 105 بعد 100 حذاقة، ونص عليها في القاموس واللسان، وزاد في اللسان أنه ورد في شعر أبي دواد حذاق بغيرها. انتهى التسجيل على هذا الشريط.